عايزاك؟ لا خلاص قولي له مش عايزاك كده اهو. اه طب متشكرين قوي. يبقى خلاص مفيش مشكله. لو كان عندي ده لو كان بيحس كان مشي ولا نجحش. انما تقولي بقى الدبانه لما بتقولها هش بترجع تاني. قولي له عايزك كده مش عايزاك. هو انا اقدر اقول له لا؟ اقدر اصح معاه؟ اه بقى طب يا ستي مبروك. شوف يا اختي اقول له ايه يقول لي ايه؟ طب ما عايزاه اشيله على كتفي واعطيه وامضيه. تقدري تطفشيه يا رؤية. هو انا بقدر اسلم على روحي يا احمد بس؟ ضمي كل شويه تروح ضغرها، كل شويه تديني بالقوه، كل شويه تضربني بالريش. بعد كده بنشوف احمد في يوم من الايام شاف كريمه في موقف معين. يا ترى ايه هو الموقف؟ تعالوا مع بعض نسمع المشهد ده بين احمد وبين امه وهو بيحكي لها شاف كريمه فين. قول لي قول لامك على تعبك يا ضنايه. هقول لك ايه بس يا امه؟ هقول لك ايه؟ كريمه ما زعلها حاجه؟ زعلتك في حاجه؟ مش عارف. يوم الثلاث اللي فات لما بقى لون وشها زي الدم. كده بس يا بنتي، ده انت ابوكي غلبان. عشان كده كنت بتعيط بالليل يا ضنايا. ايوه يا اما كنت بعيط. بعيط امبارح واول امبارح يا اما. بعيط على نفسي. بعيط على عمري. غصب عني كريمه حته من عمري وانا حته من عمرها. لا هي تتنسي ولا انا اتنسي. شارع واحد يا كريمة، زمن واحد وهم واحد. العزبة في البيت ده وانت في حرارة تمام تصحيضك. جوعنا يا كريمة سوا وشبعنا سوا. لعبنا بطوب واحد وصفيح واحد وورق واحد. دلوقتي عايزين نلعب لعبة تانية. لعبة ما فيهاش فرح ولا ضحك ولا دفى. لعبة صعبة وحزينة، الشاطر اللي يقسمها لاخواته ويلمهم حواليه والجدع اللي يستحملها. وانا عرفت اللعبة. ليه؟ عشان نعمل لاولادنا شارع تاني وزمن تاني وشباب تاني مش زي شبابنا العجوز. لا يا كريمة، لا انا مش هسكت، مش هنام، مش هرتاح. يا حبيبتي يا روحي يا انما ما قلتليش يا منى، اما شفت خلف متعور في الشارع عملت ايه؟ في عيني. لا ده انت عيني. اه دي كان عيني بجنبه اليمين وش الارض. تشم التراب زي ما تكون مناخيرة نقيت الارض. خدت ثلاث دواك زي البويا الزيت. كنت حاسه الدم نازل على خد ذاتي. زي ما يكون دمي انا اللي بيتصفى. عارفه ليه يا منى؟ عشان خلف مننا. طب وانتوا في اسمه ايه يا احمد؟ تقدروا تعملوا ايه؟ نتلم جنب بعض. نتلم جنب بعض؟ ايوه يا منى نتلم جنب بعض. نسند بعض. نعمل اللي نقدر عليه ولا نخافش. نطلع من اسره ونجيب سلاح. نبعت ناس. القرش جنب القرش والتعريفه جنب التعريفه. لما مراكب الانجليز يا منى 3882 ضربت اسكندريه ودخل الانجليز مصر، الناس كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجري على المدفع بالجزم من 50 واحد، بيوصل اثنين ثلاثه يموتوا الطقم اللي على المدفع. مين بعنا يا منى؟ الدسوات والبهوات الكبار. ده مش كلام انشا يا منى، ده حصل. بعد كده احمد بيقوم بعمليه انتحاريه وبيقبض عليه وبيعتقل من الانجليز. في نفس الوقت بنجد ان ام رؤية بتضغط على البنت عشان تتجوز المعلم، وبالفعل بيتم الزواج رغم انف رؤية. تعالوا مع بعض نسمع المشهد. ام احمد في البيت تنتظر ابنها، بتنتظر الخطابات، بتقرأ جواباته. تعالوا مع بعض نسمع ام احمد. تعالي يا هاتي يا بنت الجواب نقراه تاني. تاني يا ام انا دي ولا رابع نوبه. تعالي يا بنتي عشان خاطر يا بنتي قريه تاني. حاضر يا ستي. شوف يا ستي بيبوسك من هنا ومن هنا وبيبوس ايدك كمان قصتك العافية يا احمد يا ستي وبيقول لك نزلي ايدك من على خدك يا امه واقعدي جوه الاوضه على الكنبه ما تقعديش جنب الشباك ابقى هاتي حسنه تقعد معاكي ولا نزلي عند صفيه ولا روحي الانصاف احسن يا امه وما تقعديش لوحدك حق قالوا لهم علي وامبارح كمل 23 سنه عقبال ما تسن من العمر 100 عام وتشوف ولادك وولاد ولادك وزمايله قال عملوا له حفله اللي ما عملها وهو في بيتك روح يا احمد وقلب دعيلك يحبب فيك خلقه كمان وكمان وبيقول لك تسلم ايدك يا امه الاكل اللي بيجي لحد مننا بيفرع على الكل والحاجه الحلوه وكله وبيقول لك كل برضه مش عارفه اقراه الخط بنمم قوي بس ياكل هو يا ضنار وبيوصيني انا عليك يا ست هو انت عايزه تصيد ده لو بدي من لحمي ودمي ما تعملش اكتر من كده يا ست وما تاخديش في بالك يا ماما احنا بنقعد كلنا في حته واحده ناخد وندي زي ما نكون عند واحد مننا لما يقول الموت في الكترة وده وهو عايز كنت ابص عليه ما اقلب عليه الدنيا والاخر قاعد في وسط ناس اهو يمشي منين ما يلاقي ناس قاعده يقعد معاه ورؤية زيها وليلها ما تزعلش وتتكح وتحني شعرها يا ترى سايباه ولا لماه ولا مدفراه ضفايرها الحلوين سلام مخصوص لينا معلش كل حي بياخد مصيره كان ليا شوق ياخد رؤية وانا قدام تحالهم واقف والراجل قاعد ده شغلة ولا مشغلة لكن رؤية استنت كتير أصيلة كملي الجواب يا ماما خلاص يا ام عبد خلاص لا يا بنت لسه حتة الضل ما تصدقيش يا ماما اي كلام يتقال على الضرب الضرب ساعات يبقى فظيع وساعات نفس الضرب يبقى ولا حاجه ان خف الضرب يوجع وان ما خفش ما حسش بحاجه وانا جربت الاثنين وما تخافيش عليا اسمعي يا مت نعم هاتي جوابنا نزودته كلمتين حاضر ايوه يا ستي قولي له سد طوقك وحط برنان في صدرك في البلد وان المأمور الانجليزي قال لك كلمه قول له الله يسامحك وقولي له امك بتبوسك من خدده ومن خدده وبتبوس ايديه وبتبوس حبايب عينيه بعد كده بنشوف مكرم لما بيرجع للحاره بيحن للحارة بنشوف مكرم بيرجع لكريمة ما بيلاقيهاش بيرجع لأخته ما بيتقابلوش تعالوا مع بعض نسمع مكرم الأيام لفت والطفشان رجع أنا مكرم يا أم أمنة جيت لسه بتحبيني يا أم أمنة فاكرة مطرح ما أنت قاعدة كده لما الكلب الأسود طلع لي ومسك في جلابيتي إمتى من عمري فات صرخت طلعت جري مسكت في جلابيتك ما كانلهاش لون يا ام امي مين هناك ما تشخطيش ده انت الهم هدك حنا ظهرك ومعطيش زي الاول اللي يسمع حسك ما يقولش حنينة لو وريتك نفسي دلوقتي هتاخديني في حضنك وتقولي لي كلامك الحلو اللي محدش بيعرف يقول ولا انت مين هناك ولا تنزلي عينيكي وتبص بعيد ولا ولا ولا تبصيلي بعينين ازاز وتدخلي اوضتك اموت يا ام امنه اموت خليك اوضتك شايفها في الضلمه خدت من عمري سنين بقى الخشب اللي عليه ايد وخمسه وخمسه ياما ياما ياما دقيت عليه اوضتك قدامها سير كبير كده تقول عليه زي رسام وليه يا ماما سكت ليه؟ حسك ده بيونسني، حسك ده ياما ياما ياما حكمنا. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، فيحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كان الكلام يا تمام، واحنا عيال صغيرين. الشاطر حسن كان زي احمد، والهيا كانت ست الحسن، وكريمه كريمه برضه كانت ست الحسن. وانا انا مين يا مؤمن؟ انا مين؟ انا اللي سكه مشيت فيها. قولي لي يا ام امنه، انت دايما تقولي الحق. سكه اللي يروح ما يرجع. عايز ارجع يا ام امنه، عايز ارجع، عايز ارجع. قولي لي احكي لنا اما حكايه الشاطر حسن. الفلوس تخبي يا ولاد. طب الغوله هتاكل الشاطر حسن؟ ما انا جايلك اهو. عمر الغوله ما كلت الشاطر حسن. حكايتك كلها صح يا ام امنه. عارفه ليه؟ يمكن انت ما تعرفيش، انا عارفها. اللي عملها الناس، الناس اللي شافوا وجربوا، اللي فرحوا واللي زعلوا واللي ندموا، وادوها للي بعتهم، ونفات الناس واللي بعدهم شافوا وجربوا. مكرم وهو في الحارة بيتخيل لو شاف كريمة ايه اللي هيحصل. تعالوا نشوف مكرم لما يتخيل كريمة بعد رجوعه. كشف في الاول ومش هترد عليا، بس مش هتتنقل من مطرحها غصب عنها. هتقوم ضحك كلمه من كلامي لازم تفكرها في حاجه. هتتكلم في الاول وهتشتم وهتقول كلام كان مش عارف الصلاح، وبعدين تقول مش عارف ان انت كشفتها خوف عليا. هتقول نفس الكلام، حافظ انا الكلام ده. ما انا مكرم ما عدتش زي الاول. يا دي في ليالي الحاسه واحنا على جمل ورجعنا على قطه، برضه دمك خفيف. هنرجع نتلزق تاني؟ ما كنا فاردين جناحاتي. طب اخوك الصغير وغلب فيك؟ ده ايه اللي رجعك؟ اللي كنت عندهم طردوك. برضه كلامك صح. مش كنت مبسوط ومزقطط والدنيا مستريعاك من الفرح؟ هو في فرح من غيرك يا كريمه؟ ولاك عين يا بجحتك. طب حقك عليا. ايوه ايوه كده اضحكي. اه صحيح، اصل تمام من كله ومش لاقيتني الا اضحك. بعد كده بنشوف الافكار اللي ما بتموتش. بنشوف منى بتحمل فكر احمد بطل المسرحيه، وبتحاول انها تكمل الرساله بعد احمد. تعالوا مع بعض نسمع منى. لازم نقلق. هنتعب. لازم نتعب عشان عالمنا الاخضر وبلدنا الخضرة، من غير كنب، من غير قرنص، من غير حواجات. بلدنا نظيفة وحلوة ومطمنة وفرحانة. نعمل لولادنا شارع تاني وشارع تاني. حارتنا هتبقى شارع، شارع واسع نمد فيه، بتشتغل، بتضحك، بتحب، بتلم جنب بعض. ايوه بتلم جنب بعض، نسند بعض. انا مش هنيه، مش هرتاح، محدش فينا هينام، محدش فينا هيرتاح. ايها الاصدقاء، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا واحداث مسرحيه حكايه ثلاث بنات، والتي قدمت على المسرح عام 1973. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. أصدقائي السهرة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ عصام عبد الله، رئيس الجمعية المصرية لهواة المسرح ومدير مهرجان الرابع للمينودراما. اهلا بحضرتك معايا. اهلا بيك يا فندم. لو نعرف المستمع ما هو المقصود بالمينودراما. هو المينودراما هو ممثل واحد فقط على خشبه المسرح يصول ويجول من خلال نص مسرحي ورؤيه تشكيليه وفنيه للمخرج، بيوصل بيها فكره وفنه من خلال هذا العرض. الادوات المساعده لهذا الممثل الاوحد على خشبه المسرح. يعني طبعا هي بتحتاج مجهود كذا وانت يعني محتاجه مجهود كبير. ادوات المساعده كان ممكن موسيقى، كان بعض الاكسسوارات لتوضيح بعض المفهوم بالنسبه للي هو عايز يقوله. طبعا يمكن النصوص المدرميه قليله، لكن الجيده منها هي اللي بتساعد المخرج انه يبدع من خلال هذا النص. ويمكن الجمعيه قدمت قبل كده ثلاث مهرجانات المدرمة، قدمت منها كتاب كتير قوي زي عادل المعاطي وفي عصام الشناوي، مجموعه كبيره الحقيقه من الكتاب وايضا الممثلين. فبالتالي المونودراما محتاجه جهد شاق جدا، خصوصا ان طبعا في الدكتور عمرو دواره عامل بحث مهم جدا جدا عن نصوص المونودراما، لانها فيها اشكاليه كبيره جدا. نحاول نبعد عن السرد في النصوص المونودراميه، والنص المونودرام يبدا فعلا من حاله الذروه وليس كالنص العادي. فده ممكن الدكتور يناقش فيها من خلال الندوه الرئيسيه اللي اقيمت على هامش المهرجان، وهي بحث يعني جميل. احنا كلنا سعداء بيه ان فعلا اضافه للمكتبه العربيه والمصريه ان ده في دراسه وبحث عن مفهوم المضرب. استاذ عصام، لو نتكلم عن اصل هذا الفن، فن المينودراما، يعني طبعا مش ان هي فن ضد، لكن هي زي ما بقول ارهاصات. يعني مثلا في العصر القديم كان في ممثل واحد قام برئه النشء المسرح الاغريقي وكان حوالي الجوقه، فيعني مساله ان صعب تحديدها بالضبط. ولكن نقدر نقول ان النصوص المدرميه ليها كتابه زي ما قلت في البدايه، لكن يعني مش ما فيش يعني ممثل بيقدم عليها قوي. هي الحالتين ممكن يقدم عليها ممثل في بدايه حياته بعد مشوار طويل قوي، عايز الناس انا ما زلت برضه ان انا اقدر اقوم. يعني هي بتبقى مساله صعبه شويه ان حد يقدم عليها مساله المدرمه. استاذ عصام، لو اتكلمنا عن المهرجان الرابع للمينودراما، عدد العروض المسرحيه المقدمه من خلال هذا المهرجان؟ هي العروض اللي تقدمت للمشاركه 50 عرض. تم تصوير التصفيه الاولى من خلال الاستديوهات، وخلينا نشوف من خلال اللجنه الداخليه للمهرجان، وصلوا ل 34 عرض دخل تصفيه نهائيه. وكانت لجنه المشاهده هي مكونه من الاستاذ عبد الغني داوود كاتب المسرحيه رئيس لجنه المشاهده، ومعاه الدكتور محمد زعيمه والدكتور كمال يونس والفنانه منى بوزيره والنقد المسرحي حسام ابو العيله. واختاروا من خلال ال 34 عرض 10 عروض مسرحيه جيده تتناسب مع المهرجان. هل كل هذه العروض مصريه ام هناك دول عربيه مشاركه في هذا المهرجان؟ من الدول العربيه الشقيقه في عرض من ليبيا اسمه بكاء الموناليزا لفرقه مسرح الشباب بسببها ومن اخراج شرح البال، وعرض من العراق من فرقه النخيل وكان بيقدمه الزميل سيف، ويعني كان مش عايز اقول لحضرتك كان اقبال غير عادي، ويمكن قعد يمكن خمس دقائق اكثر من خمس دقائق تصفيق لهذا اللي عمل العرض هايل. لانه طبعا زي ما قلت برضه في البدايه النص محتاج النص محتاج الممثل، فكان هو النص بتاع كاتب عراقي كبير قاسم مطرود، فطبعا هنا قدم عرض جيد الناس كلها كانت مبسوطه بيه الحقيقه. ده يقودني لسؤال، يعني اهم شروط نجاح العرض المسرحي المونودراما؟ ما في البدايه من النص الجيد، اختيار طبعا النص، المخرج فاهم ادواته كويس جدا، الممثل معاه زي ما يقول يقدر من خلاله يعمل زي ما بيقولوا لوحه فنيه على خشبه المسرح دون ملل، وفي نفس الوقت في تدفق للاحداث اللي هو بيقولها. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك لو بتدخل في السرد او تعرف انه بيتكلم مثلا صفات اخرى او ما شابه من ذلك، النص هنا بيبقى فيه برضه نوع من الخلل او مش هيبقى مش شددني كمتلقي عادي، وخصوصا النوعيه من هذه العروض لابد انها تناقش بذات المتخصصين ونناقش بيها ونخاطب بيها المشاهد العادي. فهنا دي السمات، ودي يمكن اللي راعتها لجنه المشاهده في اختيار العروض، ان بدات تناقش حتى الولاد اللي مقدمين. طب انت جبت النص ده منين؟ طب انت عايز تقول ايه؟ طب انت انا خليت بجزء ما، طب ليه شلت دي؟ طب لا اللجنه المشاهده هي ثابت قوي مع الناس، تحس ان برده كان في خلط عند الناس في مساله ان هو يقدم عرض مونودراما. الاستاذ عصام عبد الله، رئيس الجمعيه المصريه لهواه المسرح ومدير المهرجان الرابع للمينودراما، لو نتذكر مع حضرتك المهرجانات السابقه وما قدمته للحركه المسرحيه في مصر. احنا قدمنا مثال الجمعيه ثلاث مهرجانات، الاول كان في 84 والثاني كان في 85 والثالث كان في 87. الحقيقه هناك فرق عدد من السنين بين الثاني والثالث. لا من الاداره بيبدا تفرح احنا من المدرسه، طب نعمل صفي واحد. يعني الجمعيه قدمت عديد من المهرجانات متخصصه في اكثر من نوعيه مهرجان. المهرجان قدم بقى مين؟ قدم مجموعه كبيره الحقيقه دلوقتي على الساحه الفنيه زي الفنان عبد الكامل، الفنان خالد صالح، الفنان خالد الصاوي، كانت أول تجربة إخراج للفنان القدير نور الشريف كان من خلال الجمعية المصرية في المسرح، قدم معرض اسمه طرد في حياتي بحالها، كان من تمثيل الأستاذ أحمد عبد الوارث، ويمكن العرض ده اتعاد مرتين ثلاثة. أنا أتذكر ساعتها إن هو اللي كان عليه إقبال شديد جدا من المجموعة، وكانوا مش مصدقين أستاذ نور الشريف حد يخرج ويبقى يشترك معانا هو بروح الهواية. فنان طبعا كبير وقدير وله كل التقدير والحب من الجمعية المصرية في المسرح، لأن هو فنان فعلا حقيقي وأصيل. الناس وشارك معنا يعني فضلي بدون اجر، وعمل عرض للسماح الرسمي وكان عرض جميل، وفي وسط يعني ايه الشباب اللي كانت اول مره يقدموا على مسرحيات المدرمه، فكان تستحق التجربه. فمن خلال المهرجان قدمنا النجوم دول، وبنتمنى طبعا من خلال المهرجان ده والمهرجانات القادمه ان شاء الله رب العالمين في مجموعه اخرى، وان شاء الله انا في شايف مجموعه من خلال المهرجان ده كويسين قوي ان شاء الله هيبقوا لهم باع طويل في المسرح باذن الله يعني. ان شاء الله. مع انتهاء مهرجان نبدا في اعداد المهرجان القادم، يعني نقول خطط الاعداد للمهرجان الخامس، مع ملاحظه ان المهرجان الثاني والثالث كان فيه فرق من السنين. يعني مثلا حوالي حضرتك ان شاء الله برضو يعني احنا اجلنا يعني عملنا المهرجان مدراما نظرا ان احنا اجلنا المهرجان العربي الثاني. فاحنا قعدنا في مجلس الاداره وقلنا احنا بقالنا فتره ما قدمناش مهرجان المودراما، قعدنا ممكن نقدمه، خصوصا ان هو ممكن برضه بالامكانيات البسيطه نقدر نقدم عرض مسرحي بسيط ويبقى يقدر يخاطب الجمهور. حقيقه احنا ان شاء الله يعني ده من خلال نجاح هذا المهرجان الحمد لله، يعني هنبدا نعمل نبقى كل سنه في مهرجان مودراما بجانب سنويا نحاول ان شاء الله يعني مع التوفيق مع الاخوه ان شاء الله ربنا يوسعنا مع الاخوه الزملاء في مجلس الاداره، يعني نقدر نعمل ده بخلاف المهرجان السنوي الكبير اللي بتنظمه الجمعيه. في نهايه اللقاء الاستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعيه المصريه لهواه المسرح ومدير المهرجان الرابع للمينو دراما، من خلال هذا المهرجان حضرتك كرمت بعض الشخصيات المسرحيه نفتكرها مع حضرتك. احنا بنكرم كل من ساهم في المسرح بشكل عام والمدرام بشكل خاص، يعني من الكتاب الاستاذ امين بكير له العديد من النصوص في المدرام، الاستاذ احمد الشربيني، للمخرجين ايضا المتميزين في ورده في الاستاذ محمود الالفي، في الدكتور عمرو دوارة لانه اكثر واحد ده اخرج عروض مدرامة سواء على المستوى الجمعيه او على المستوى الاحتراف، اخرج عدد كبير من ما شاء الله ربنا يديله الصحه ويدمينا برضه عروض مدرامة. انا مقدم نجوم يعني مقدم ياسر علي ماهر عضو مسرح قومي، زين مختار، انتصار، يعني هو اللي قدمهم من خلال مدرامة بشكل جميل. فطبعا بنكرمه ونقول له شاكر ان انت قدمت لنا نجوم كتير قوي في الصحه يعني. برضه من الفنانين احمد عبد الوارث المشارك معنا، في محمد فريد قدم برضه من دراما سنة 94، كان أول واحد قدم من دراما سنة 94 في مصر في ذلك الوقت. في فنانة عزة بلبع يمكن عزة بلبع قدمت عرض من دراما غنائي ودي كانت تجربة تستحق. في طبعا اللي هم طلعوا من خلال الجمعية الفنان خالد الصاوي وخالد صالح، وفي محمد شمان فنان جميل برضه قدم من خلال الجمعية عرض من دراما. ففي مجموعة احنا وفي عبد الكامل طبعا من الناس المكرمين في المهرجان اللي طبعا دول قدموا، فبنقول لهم احنا متشكرين ان انتوا يعني قدمتوا لنا فن جميل من خلال السنه. كانوا على ناس بدايه المهرجان يعني ما زلنا يعني مش هننساكم طبعا ولا ننساكم لان انتوا فنانين حقيقيين، فبالتالي احنا متشكرين ونكرركم هذا العهد. احنا في نهايه لقائنا بنشكر الاستاذ عصام عبد الله رئيس الجمعيه المصريه لهواه المسرح ومدير المهرجان الرابع للمينو دراما، شكرا، مع تمنياتنا ليك وكل توفيق ان شاء الله. شكرا جدا، ودايما كده مغطين المسرح بشكل كبير يا رب. والان اصدقائي مع الفقره التاليه وشخصيات مسرحيه. الفنان عبد المنعم مدبولي من مواليد عام 1921 بباب الشعرية، مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة مستقلة في الضحك الراقي. كان أهم ما يميز عبد المنعم مدبولي هي البساطة في كل شيء، أطلق على فنه اسم مدرسة المدبوليزم. عبد المنعم مدبولي العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952، المسرح الكوميدي عام 1963، الفنانين المتحدين عام 1966، المدبوليزم عام 1975. بدأ عبد المنعم مدبولي حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة القلبك، انضم عبد المنعم مدبولي لمسرح التلفزيون، وأسس مع جيلي فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهم مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق للريحاني والكسار. أخرج عبد المنعم مدبولي العديد من الأعمال المسرحية، منها المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، أنا وهو وهي، والفدان هانم. أخرج لفرقة إسماعيل ياسين عملين هما ثلاث فرخات وديك، أنا وخويا وخويا. اشترك عبد المنعم مدبولي في تمثيل العديد من المسرحيات، منها قصر الشوق، هلو شلبي، ريا وسكينة، الفردوس، أصل وصورة. كان عبد المنعم مدبولي خريج الدفعة الثانية لمعهد التمثيل عام 1948. توفي الفنان القدير عبد المنعم مدبولي في 9 من يوليو عام 2006. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، من كلمات محمود فهمي إبراهيم والحان عزة الجهلي، يغني محمد عبد المطلب حبيتك. حبيتك وبحبك وححبك على طول، حبيتك وبحبك وححبك على طول، مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، حبيتك وبحبك وححبك على طول. بحبك وأحبك طول عمري، اصفالي من قلبك سلمت بك أمري، حبيتك وبحبك وأحبك طول عمري، اصفالي من قلبك سلمت بك أمري، وحياتك وعيونك ما في غيرك في خيالي، كوني انسى هواقولك ده ما يخطر على بالي، وحياتك وعيونك ما في غيرك في خيالي، كوني انسى هواقولك ده ما يخطر على بالي، وحياتك وعيونك ما في غيرك في خيالي، كوني أنت هواكونك ده ما يخطر على بالي وأنا بيك أحلم بك ونهاري بك مشغول وأنا بيك أحلم بك ونهاري بك مشغول وانا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول وانا ليلي احلم بك ونهاري مشغول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك ولا حيحس من فعلك ولا حسبع من قربك حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك ولا حيأس من بعدك ولا حسبع من قربك أنا راضي بأنجايا وهنايا في رضاك أنا راضي بأنجايا وهنايا في رضاك من قبلك يا مولايا إني أقدر أنساك أنا راضي بأنجايا وهنايا في رضاك أنا راضي بأنجايا وهنايا في رضاك من أجلك يا مولايا إني أقدر أنساك أنا عين اللي في دوبك والطرحك والطول أنا عين اللي في دوبك والطرحك والطول انا عيني اللي تجاوبت واتطرحت واتقول انا عيني اللي تجاوبت واتطرحت واتقول وبحبك وأحبك على طول حبيتك وبحبك وأحبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول أنا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول انا مش خايف وانسيتك جاي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، حبيتك وبحبك وححبك على طول. من الحان عزة الجهلي وكلمات محمود فهمي ابراهيم غنى محمد عبد المطلب حبيتك. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام في كل مكان، القاهرة في ليلها الجميل لا تنام، وعلى هذه الموجات دائما مع حضراتكم بفقراتنا المتواصلة، إنها موجات البرنامج العام. لكم تحيات رأفت موسى من الهندسة الإذاعية في هذه الفترة، وتحياتي لحضراتكم محمد حجازي. ومن فقراتنا في فترتنا الإذاعية أن نتوقف عند حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود مصر اليوم طقس مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. مستمعينا الكرام في كل مكان وأنتم في طريقكم إلى الطرقات في الصباح الباكر، نذكر بنصيحة هامة وصلت إلينا من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية بعد ساعات قليلة، أي في ساعات الصباح الباكر. ونذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لبعض مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة العظمى 39، الصورة 21، الإسكندرية العظمى 34، وفي العريش العظمى 35، والغردقة 39، ونتجه إلى الجنوب في مدينة الأقصر العظمى 44، وفي حلايب وشلاتين العظمى 40. هنا القاهرة من كلمات جرام التونسي وألحان محمد الكحلاوي، نستمع إلى نور الهدى. خلقتكم من حال عظيم. من كلمات برام التونسي وإلحان محمد الكحلاوي غنت نور الهدى يا رب سبح بحمدك هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم لموجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. لك الحمد يا ربنا عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الشيخ الطبلاوي بحي الهرم بمحافظة الجيزة. في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج، الشهر الذي شهد التكريم والتعظيم والتبجيل والتشريف لحضرة النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، والتكريم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو تكريم لأمته، والتعظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيم لأمته. يقول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ففي هذه الرحلة الإيمانية، رحلة الإسراء والمعراج، نال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من التكريم والتشريف والتعظيم والتبجيل ما لم ينله من قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقد عاين صلى الله عليه وسلم المشاهد العلوية، وطالع الأنوار القدسية، وامتثل بين يدي الحضرة العلية. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، دائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع. فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا وإن يكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن فكلوا مما غنمتم في أيديكم من الأسرى قل من Oh.